الأدبيات الشيخية عند المتأشلمين مسألة إذا لم تستطع قول الحق فاصمت أو أخرج من الساحة. وسبق أن قاموا حملة تذكرها جيدا أنا في 2015، راسلوا كل من يكتب باسمه الصريح تقريبا من المؤثرين، حتى أنا وصلتني رسائل كثيرة تنصح وتحث على الخروج من المشهد. لماذا؟ لأن الفساد قادم، وحفظا لدينك وأمانتك و نزاهتك اخرج حتى لا تتلوث. والهدف طبعا ان يخلو لهم الجو، لانهم هم يعني الرموز وقادة هذه الحملة يكتبون باسماء وهمية وبمعرفات كثيرة، فيريدون ان لا يخرب عليهم الكاتب باسمه الصريح، فتتوهم الدولة ان الجميع في صف هؤلاء المتأشلمين. مع الأسف الشديد يوجد أشخاص كثيرون استجابوا لهذه الحملة ورضخوا لضغط المتأثمين وخرجوا من المشهد، رغم أنهم ليسوا أصحاب أجندة سياسية. أنا متأكد تماما أنهم نزيهون، ربما جمعهم الاهتمام والاشتراك الثقافي مع المتأثمين. أما من ناحية الولاء للوطن، يعني لا أتوقع أنهم يبيتون أي نية ضد الوطن. فهذه المسألة يقع في فخها الجهال، يعني خصوصا الشباب الذين يتصورون بأن هؤلاء الكبار والقادة ناصحون وصادقون ونزيهون، بينما هم سياسيون، يعني هم أصحاب مشروع سياسي يهدفون أولا وأخيرا إلى حماية المشروع ودعمه ودفعه. ضد من؟ ضد